الى فرعون، لانه ده قمه الايه وملئه. الملأ احنا قلنا هم القوم المقدمون عند الرئيس، اللي احنا قلنا بيسموهم ملأ لانهم يملؤون العيون ويملؤون صدور المجالس، يقول لك فلان ده ملو العين. يعني ايه ملو العين؟ يعني العين ما تتقحموش لانه واضح ظاهر كده، انما الثاني كده يعني. يبقى الملأ هم الايه؟ اشراف القوم الذين يتصدرون المجالس والذين لا تقتحمهم العيون. ودول هم من بقى؟ هم اللي بيزينوا للطاغيه فاستخف قومه فايه. والقوم التانيين الغلبه بقى يبقوا تبع مين؟ تبع دول. يبقوا اذن كام حاجه؟ فرعون والملأ وقومه. اما يتكلم عن فرعون شيء، يتكلم عن الملأ اللي هم المرتبه التانيه بقى، ويتكلم عن القوم شيء. الى فرعون وملئه. طب وقومه مالهم؟ أم قال ما هو الفرعون وملأ دول ساعة ليه القوم اللي ما يتبعون أول ناعك دول يبقوا سهل قوي. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. الملأ اتبعوا مين؟ أمر فرعون. وما أمر فرعون برشيد. طب ما دام اتبعوا امر فرعون، وامر فرعون مش رشيد، معنى رشيد يعني زي رشد، والرشد يقابله الغي، زي الهدى ما يقابل ايه الضلال. امر فرعون ما فيش فيه ايه رشد، ما فيش فيه هدى، يبقى يدلك على ان الملأ دول بيتبعوا الامر كده بدون بحث فيه ولا لا، لانهم لو بحثوا في الامر بتأني واستقبلت عقولهم بالبحث ما كانوش يتبعوا امر مين؟ امر فرعون.